الحمد لله ربنا الختم والسلام الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم وعلى العالمين انك حميد مجيد. كنا وقفنا جماعة عند العبيد وأنهم يدخلون في عموم الخطاب فيؤمرون بالجماعة يعني صلاة الجمعة والجماعة كما يؤمر بها الأحرار ولا دليل على إخراجهم من عموم الخطاب وأن حكم العبد حكم الحر لجميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال. وهو مذهب داود بن علي الظاهري عليه رحمة الله تعالى إن كان الجمهور يقولون بأن العبد لا تجب عليه صلاة الجماعة ولا الجمعة والمرجح مذهب داود عليه رحمة الله تعالى. طيب هل صلاة الجماعة تجب في السفر ولا لا تجب؟ صلاة الجماعة تجب في السفر ولا لا تجب؟ هو هذا الذي جاء به النصوص. صلاة الجماعة لا تجب إلا إذا كان المسافرون جماعة. ها؟ صلاة الجماعة لا تجب إلا إذا كان المسافرون جماعة يعني 3، 2، 4، 6، 10 أكثر أقل تجب عليهم الجماعة لأدلة منها قوله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم. إذن أوجب الله تبارك وتعالى صلاة الجماعة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر ومعه أصحابه. صحيح؟ صحيح كده؟ طيب وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والسنن لمالك بن حويرث فليؤذن لكم احدكما وليؤمكما اكبركما فلو لم تكن للجماعه فائده ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم للجماعه اثناء الصلاه. صحيح؟ صحيح. فتجب الجماعة في السفر إذا كانوا جماعة في المؤداة والمقضية. في المؤداة والمقضية. في المؤداة التي تصلى الآن في وقتها. والمقضية لو افترضنا أنهم في السفر ناموا حتى خرج الوقت ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس يصلون جماعة وجوبا كما وقع في حديث أبي قتادة بالصحيحين لما نام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وكانوا قد عرسوا من الليل بجانب الطريق فقال صلى الله عليه وسلم للهلال اكلأنا الليله اكلأنا حصنا فاسند بلال رضي الله عنه ظهره الى البعيد فنام غلبته نفسه غلبته عيناه فاستيقظ عمر رضي الله عنه مع حر الشمس يكبر فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال رحت فينا يا بلال اين انت؟ فقال يا رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك. فتجد الجماعه في السفر اذا كانوا جماعه مسافرون في المؤداه والمقضيه المؤداه والمقضيه. اما ان كان يسافر وحده فلا تلزمه الجماعه. فلا تلزمه بل هذا يناقض الرخصة، بل هذا يناقض الرخصة التي شرعت المسافر من أن يقصر. قال وأقلها يعني الجماعة إمام ومأموم ولو أنثى، ولو إشارة خلاف، أن بعضهم قال المرأة مع الرجل لا تصلح جماعة، وبعضهم قال تصلح، بعضهم قال تصلح. طيب وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى لحديث أبي موسى مرفوعا اثنان فما بقوما جماعة رواه ابن ماجه وضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث ولأمكما أكبركما. صحيح، قال الجماعة لا للمعنى اللغوي، لا للمعنى اللغوي، وإن كان في اللغة مختلف فيه، بعضهم يقول أقل جماعة اثنان، وبعضهم يقول أقل جماعة ثلاثة، وإن كنا رجحنا قبل ذلك أن أقل الجماعة اثنان كما جاء في القرآن والسنة. فهنا لسنا نعتمد على المعنى اللغوي، ولكن نعتمد على المعنى الشرعي، فقد جاءت أدلة تدل على أن أقل الجماعة اثنان، منها حديث مالك بن حويرث كده لو لم تكن صلاتهما جماعة لها فائدة ما أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم به، لو لم تكن صلاتهما جماعة لها فائدة ما أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم به. الدليل الثاني على أن الإثنان فمهما قوم جماعة حديث أبي بن كعب عند أبي داود وإسناده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته يعني الرجل، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل، وما كثر يعني في العدد فهو أحب إلى الله عز وجل. فهذا الحديث نص صريح على أن الإثنان فما فوقهما جمع. الدليل الثالث على أن الإثنان فما فوقهما جماعة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود أيضا وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده، فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، رأى رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فلو لم يكن الاثنان جماعة ما كان هناك فائدة من هذا الأمر، فلو لم يكن الاثنان جماعة ما كان هناك فائدة من هذا الأمر. إذا مرجح أن الاثنان فما فوقهما جماعة، وإن كان الاثنان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، الاثنان فما فوقهما جماعة. ويأتي تفصيل أكثر في باب الجمعة. ولو أنثى، قلنا ولو إشارة خلاف في المذهب، فهل لو صلت المرأة مع الرجل تكون صلاته جماعة؟ يعني افترضنا ان رجل اتى المنزل فوجد الناس صلوا وخرج، فهل لو رجع الى بيته فصلى لامراته وابنته وامه تكون جماعه؟ لم اختلف على قولهم، بعضهم يقول ليست بجماعه، هي جماعه، قالوا لان النساء لسنا مخاطبات بصوت الجماعه، وإنما هن تبع للرجال في خطاب الجماعة، تبع وليس أصلا، ولسنا أصلا، من الذي خوطب أصلا بداية بالجماعة؟ الرجال، لو طيب النساء خوطبن بالجماعة تبع للرجال وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها أو مسجد قومها. إذا المرأة مع الرجل لا تصلح أن تكون جماعة. وبعضهم قال لا، لو صلى بامرأته وابنته جماعة. والمرجح أنه ليس هناك دليل يدل على أنها جماعة أو غير جماعة، لا دليل، مثل محتمل، لا دليل يدل على أنها جماعة أو غير جماعة. من فاته الصلاة بعذر رجع إلى بيته فصلى بامرأته وابنته يرجى له، يرجى له. أما النجم فليس هناك دليل يقوي أحد القولين. فمال إلى بيته فصلى به. يأتي معنى أن المرجح جواز الجماعة الثانية في النجم. يأتي معنى جماعة الثانية في المسجد جائز. لا، ما يأتي معنى أن ابن مسعود رضي الله عنه كانت أكثر صلاته في البيت، وهو الذي قال كما عند مسلم من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لكم سنن الهدى، ولو أنكم تخلفتم كما يتخلف هذا الرجل لضللتم. هذا عند مسلم، وذكر المؤلف في الباب كده. في عند أحمد جاء رجل يتخلف لمسعود 40 يوما كل يوم يجيله ويقول له رجل يقوم الليل يصوم النهار ولا يصلي مع الجماعة، وابن مسعود يقول له هو في النار 40 يوم. حتى صعد ابن مسعود رضي الله عنه على المنبر وخطب في الناس وقال من سره أن يلقى الله غدا إيه؟ ها؟ مسلما مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، ودي أستدل بها حيث ينادى، ينادى بهن في إذا الجماعة في البيت لو كانوا جماعة، جماعة طلاب علم أو غيرهم في البيت ويصلوا في البيت جماعة ولا يذهبوا المسجد. إذا عندنا الأمر فيه وجود من شقين، ها؟ الجماعة في الصلاة واجبة ولا غير واجبة؟ طب أين تجد؟ في المسجد ولا في أي مكان؟ ما زال ينادى بالجماعة في المسجد ولا بد كده. وذلك يأتي في حديث المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن صلاة العشاء والفجر، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرق بيوته ولم يستفصل، ولم يستفصل، يعني ألا يدخل الدليل احتمال أن بعضهم كان يصلي في بيته بامرأته وأولاده؟ يدخل. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستصال دل على أن الجماعة إنما تكون في المسجد. يعني فابن مسعود رضي الله عنه في عصره كانت الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. ليش حيني أنه صلى بعلقمة والأسود، صلى بعلقمة والأسود في بيته، ثم ذكر لهم الحديث سيكون عليكم الأمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى. أه؟ وكان يصلي الفجر ويجلس في بيته يذكر الله تعالى حتى تشرق الشمس. ولا تنعقد بالمميزة في الصلاة نص عليه يعني أحمد، لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس. أثر ابن عباس سفر بن مسعود قال لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود، لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود، رواه الأكرم وكتابه مفقود، رواه الأكرم وكتابه مفقود. أثر ابن عباس قال لا يؤمن الغلام حتى يحتلم يعني يبلغ، رواه عبد الرزاق والبيهقي في الكبرى موقوفا عليه بإسناد صحيح، لا موقوفا عليه وبإسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو مطروق حديث، وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو مطروق الحديث عند الجمهور. فهذا قول أن الصبي الصبي المميز من بلغ 6 أو 7 لا تصح إمامته لغيره. القول الثاني وهو الراجح أن الصبي المميز ابن 6 أو 7 يصح أن يكون إماما، يصح أن يكون إماما، وتنعقد به الصلاة لحديث عمرو بن سلمة الجرمي عند البخاري، وقد كان ومر معنا الحديث قبل ذلك أكثر من مرة، وقد كان يؤم قومه وهو ابن 6 أو 7 سنين عمرو بن سلمة الجرمي، كان بالمدينة وكلما جاء أحد من مكة معه شيء من القرآن استمع إليه عمرو بن سلمة فحفظه، فكان أحفظ قومه، بل ظل يصلي بقومه حتى مات لأنه كان أحفظهم. وقصة القميص والمرأة لما قالت واروا عنا إذ صاحبكم أو قارئكم مرت معنا قبل ذلك في الشرط الثالث الصلاة وهو تطلع العورة. نعم. فكان يصلي بقومه واشتروا له قميصا ففرح به فرحا شديدا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كانت إمامة الصبي المميز لا تجوز لأخبر الله تبارك وتعالى بهذا نبيه ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت إمامته صحيحة تنعقد به الصلاة من باب أولى، يعني لو صليت أنت ومميز تنعقد ولا تنعقد؟ تنعقد. إن صحت إمامته فانعقاد الصلاة به من باب أولى. شلت؟ طيب. بل وتصح مصافحة الصبي المميز في الصف ولا يقطعه. ست سنين وسبع سنين ترجعه ورا ولا تسيبه مكانه؟ إذا القول بأن المميز يقطع الصف قول ضعيف. أن المميز يقطع الصف قول ضعيف. بل الخلاف بل النص على خلافه. في حديث أنس في الصحيحين لما دعت زعد مليكة جدة أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأكل وصلى عندها قال فصففت أنا واليتيم والعجوز من ورائنا، فدل على أن الصبي المميز لا يقطع الصف، دل على أن الصبي المميز لا يقطع الصف. واحد يقول طيب دي كسب النافلة يعني صلاة اليتيم بجوار أنس أخو أنس، يقول يعني يقول طيب دي النافلة ونحن نتكلم في الطريق، فما الجواب؟ صحيح القاعدة ذكرناها مرارا ما جاز في النافلة جاز الفريضة إلا لدليل يمنك، وهذا الأصل. طيب نعم أخي. هذا المعلم الإجابة كان يوم مكون. وهو ميت رسام ميت وهو صغير. كان يصلي لهم يعني؟ كان هو الإمام الراتب فيهم. لا كان كبير. فمن عاد رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على أرجح الأقوال إلى اليمن حاكما وقاضيا في أوائل سنة 10 عام مرد. ف يعني كان وقتئذ كبيرا وليس صغيرا. لكن من أصبح ما يستدل به على هذه المسألة من قصة عمرو بن سلمة الجرمي عند البخاري. لا انت كله في الصلاة. صحيح احسن احسن. وارجح الاقوال ان ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنين. صحيح ممكن يستدل بهذا الحديث في حجة الوداع وكان يصلي في منى. قال فأتيت على أثان فتركتها ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر علي أحد. مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس يبلغ من عمر على أرجح الأقوال قيل 13 وقيل 12 وقيل 10 والراجح 10 سنين. لكن حديث عمرو بن سلمة الجرمي أقوى لأن جاء عن البخاري قال وأنا ابن 6 أو 7 سنين أصبح في المراه. وقد يقال إن ابن عباس عنده 10 سنين إذا فقد ناهز الاحتلام فلا يقال فيه صبي مميز. طيب وهل الجماعة واجبة في المسجد أو تصح في غيره كالبيت ونحوه؟ الجماعة واجبة في المسجد أو تصح في البيت ونحوه؟ الجماعة واجبة في المسجد يعني مثلا واحد جيرو أضياف 7-8 مثلا فبين جماعة طيب يصلوا هنا وجماعة صلوا جماعة في السوق صلوا جماعة في البيت صلوا جماعة في الغير صحيح نقول لا الجماعة واجبة في المسجد في المسجد. منها من الأدلة التي تدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المنافقين ولم يستفصل والقاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وأول من قال به الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة لم يستفصل. الآن يحتمل أن بعضهم كان يصلي بمرأته وأولاده في البيت ولا لا يحتمل؟ يحتمل. إذا هم بالتحريق من أجل الجماعة في البيت ولا من أجل الجماعة في المسجد؟ الجماعة في المسجد. إذا الجماعة واجبة في المسجد فلا يقال الجماعة جائزة في البيت ما دمنا نصلي الجماعة كلها. لا. الدليل الثاني يعني النبي عليه السلام قال يا جماعة هل تصلون جماعة في بيوتكم أم لا؟ القاعدة أخذناها مرت معنا أكثر مرة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام بمعنى أن الحكم ينزل على العموم على عموم الاستفصال وغير الاستفصال الاثنين. فلما يأتي مثلا غيلان الثقفي ولما فتح نصام الطائف وجد غيلان الثقفي متزوج بعشر نسوة مش كده؟ حمك الله. فقال له أمسك منهن 4 وسائر وفارق سائرهن ها؟ طيب يمسك الأربعة الأولانيين ويطلق من رقم 5 6 لحد 10، ولا الأربعة بخمس ويطلق الأربعة الأولانيين والاثنين في الآخر، ولا الأربعة الأخرى ويطلق من رقم 1 رقم 6؟ مش كده؟ هي بقول فرق الاستفصال، يعني الآن غيلان استفصل ولا طلق الاستفصال؟ طلق كده؟ ينزل من ذات العموم في إيه؟ في الأربعة الأولين والأربعة الثانيين والاثنين اللي بعدهم، في الأول في الآخر في الوسط، ينزل من ذات العموم. يعني الحكم يشمل جميع الصور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل سريد سيف البحر وقذف لهم البحر العنبر والحوت، وفي آخر حديث قال جابر فأخذنا منه وشائب حتت كده زي الايه الكلوات، ورجعوا بها للمدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بقصة العنبر، فقال هل معكم شيء منه؟ قالوا نعم، فأعطوه من الوشائق فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. يدل عليه صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا العنبر مات في البحر ولا خارج البحر، لم يستخص. فينزل الحكم على العموم، أنما الحيوان المائي مات داخل البحر أو خارج البحر فهو حلال، بدليل النبي عليه الصلاة لم يستخص. ما قال يا جماعة هل وجدتموه ميت في البحر وطافي على وش المية، ولا وجدته حي، ولا قذف على الشاطئ. ينزل من زير العموم، ياخذ حكم الحل سواء وجد في البحر او على الشاطئ او ميت او طافي كده. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام هم بالتحريم ولم يستطع، مع ان الاحتمال القوي موجود، وان بعضهم ممكن يكون بيصلي في بيته بامراته واولاده. فلما ترك الرسول الاستفصال عن احتمال وجود الجماعة في البيت دل على أن الجماعة واجبة في المسجد. كده؟ طيب ما هو الآن ما عندهمش مسجد. ما عندهمش مسجد. أو المسجد بعيد عنهم ويشق عليهم. ويشق عليهم. أما لو كانوا بنيين مسجد داخل المصلحة ما فيش خلاص صلوا فيه. ما فيش إشكال. سقيت مدرسة أو غيرها. ها؟ يجوز نادى فيه صحيح صحيح. ما فيش ما فيش مشاكل، وإن كان الأصل إنه يجب عليهم الخروج للمسجد، هو ده الأصل. يجب عليهم الخروج للمسجد، ده هو الأصل. يترتب عليه ضرر. يصلوا مكان، يصلوا مكان، يجعلوا مكان معين يصلوا فيه، وليش معنى؟ كان يشك لا، إن كان يشك يصلوا جماعة في مكان، إن كان يشك يصلوا جماعة في مكان، وليش معنى؟ طيب من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أم مكتوم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. أين يجيب؟ في المنزل كده. ولم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، لم يدل على وجوب اتيان الجماعة في المسجد. في المسجد من الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين في سورة البقرة، واركعوا مع الراكعين، والراكعين إنما يركعون في المسجد. من أدلة أيضا حديث الصحيحين والسنن في أبي هريرة: من تطهر في بيته ثم خرج لا تنهزه إلا الصلاة. من تطهر في بيته ثم خرج لا تنهزه، لا تدفعه ولا تحركه إلا الصلاة. كان له بكل خطوة حسنة. ثم أتى المسجد فإن الملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما لم يحدث. فهنا رتب الأجر. قال المسجد، إذا الجماعة واجبة، ثم وجوبها ليس في أي مكان وإنما داخل المسجد. قال: